بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قبل هذه الآيات المباركات قوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكنا قد بينا الآيات وذكرنا حديثين عظيمين يجدر بكل مسلم أن يحفظهما وأن يدعو بهما، فذكرنا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح كما يقول الألباني في صحيح أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ومناسبة إيراد هذا الحديث عند قوله: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني المسلم يستعيذ بربه أن يحضره الشيطان سواء في الدنيا أو كذلك عند الموت حينما يكون في آخر أمره من الدنيا، فإنه يعوذ بالله أن يحضره الشيطان عند الموت أو أن يتخبطه، لأن الشيطان عدو لدود، فيحاول أن يتخبط الإنسان حتى عند الموت لعله يترك الحق الذي هو عليه، فهو دعاء عظيم. وأيضا مما أوردناه ونعيده ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما يقول الألباني في صحيح داود والترمذي والصحيحة وكذلك في الإرواء، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والحديث رواه جمع من أهل العلم وبعضهم بدون ذكر بسم الله، وبعضهم ذكر أن الحديث سببه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له أنه يقوم فزعا من نومه، فعلمه إذا قام فزعا أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فالحاصل أن هذه الآية العظيمة إرشاد من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، أن يعوذ بالله جل وعلا من همزات الشياطين، وأن يعوذ بالله من أن يحضروه ويكونون حاضرين عنده فيصيبون منه. فينبغي الإنسان يدعو بهذا الدعاء ويحرص عليه، لأن الشياطين موجودون في الأرض ومع الناس ويروننا من حيث لا نراهم، ولكن إذا اعتصمنا بالله جل وعلا وحافظنا على الأذكار الواردة فإن الله جل وعلا يحفظنا منهم ويقينا شرهم. ثم قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك، يعني ويخبر عن قيلهم عند ذلك عند الموت، وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده أو ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، كما قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال ابن كثير فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات العذاب في الجحيم. لقد أفاد ابن كثير رحمه الله وأجاد في الاستدلال بالآيات التي تؤيد هذه الآية وتدل على معناها، وهذا دليل على إمامته وكمال حفظه واستحضاره للنصوص، كيف نزع بهذه الآيات المباركات التي توضح هذه الآية وتؤيدها، فرحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. ومما يلاحظ أن ابن كثير هنا قال يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله، إذن الذي يتمنى عند الموت الرجوع ليس خاص بالكفار، نعم الكفار يتمنون، كذلك بعض المسلمين المفرطين يتمنى الرجوع كما في سورة في آخر سورة المنافقين، وهي الآية التي أشار إليها أو ذكرها ابن كثير رحمه الله. هؤلاء من المسلمين يقولون، يقول جل وعلا في آخر سورة المنافقون يقول جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون. قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، هذه في المسلمين، لأن الكافر لا ينفعه لو أنفق قبل موته لأنه ما أتى بالتوحيد، ما دخل في الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا إن أشركت لا يحبطن عملك، إذن فهي في المسلمين كذلك، فعلينا أن نجد ونجتهد ونحرص على أن نأتي بالطاعات وبما نستطيع من الأعمال الصالحة حتى لا نندم، حتى لا نتندم ونندم حينما لا ينفع الندم. فقدم لنفسك، قدم لنفسك الآن، اجتهد، وعظك الله موعظة عظيمة، فها أنت ولله الحمد حي ترزق، تستطيع تتزود من الصالحات وتستغفر وتتوب من السيئات، ما زلت ممهلا، سيأتي عليك هذا اليوم الذي سيأتي عليك هذا اليوم وهو مجيء الموت لك، وكلنا ذلك الرجل، فعلينا أن نقدم لأنفسنا الآن ولا ننتظر، ونتعظ بهذه الآيات، وهذه ثمرة قراءة القرآن والتدبر في آياته، الإنسان يأخذ العبرة والعظة ويقدم لنفسه وينتفع حينما يسمع قول هؤلاء الذين ما تابوا ولا رجعوا إلا عند موتهم، أو قول الكفار ولا ينفعهم ذلك القول ولا يقبل منهم، فعلينا أن نجتهد الآن ما دام يقبل منا. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت. وهذا هو كلام هذا هو كلام الحافظ ابن كثير. ويقول الطبري أيضا في هذه الآية: حتى إذا أتى أحد هؤلاء المشركين الموتى وعاين نزول أمر الله به قال للعظيم أو قال لعظيم ما يعاين مما يقدم عليه: رب ارجعون. ولكن كما تلاحظون قول ابن كثير أدق، لأنه حتى بعض المسلمين المفرطين وليس خاص بالكافرين. وقال السعدي نعم أو قبل ذلك قال: رب ارجعون أي ردوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا، كي أعمل صالحا أي كي أعمل عملا صالحا ينفعني ينجيني يكون سببا في خلاصي فيما تركت. قال القرطبي: أي فيما صنعت، أي فيما ضيعت وتركت العمل به من الطاعات، وقيل فيما تركت من المال فأتصدق. قال جل وعلا: كلا. قال ابن كثير: وكلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وأيضا قال بعض أهل التفسير: أي ليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب الرجوع إلى الدنيا. وقال الشيخ السعدي أو الشيخ السعدي: كلا لا رجعة ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها، أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندامة، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. ونحوه قول ابن كثير قال: وقوله إنها كلمة هو قائلها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أي لا بد أن يقولها لا محالة، كل محتضر ظالم. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال محمد بن كعب القرظي: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال فيقول الجبار: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا سمعت الله تعالى يقول كلا فإنما يقول كذب. وقال قتادة: قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت. كما تقول تصور الآن، خلص ضع نفسك الآن أنه نزل بك الموت، يعني هذا من الحث على الاعتبار. قال: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله. استقال ربه، أقلني ردني إلى الدنيا، فقبل الله منه فأقاله. قال: فليعمل بطاعة الله عز وجل، يعني خلاص أنت الآن مقال، أنت الآن ما يقال لك كلا، أنت الآن تستطيع أن تعمل. قال: وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. صدق. ماذا قال؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما قال رب ارجعون حتى أرجع إلى بيتي، إلى عمارتي، إلى فلتي، إلى زوجتي، إلى أولادي، إلى أموالي. لا لا، يتمنى فقط أن يرجع من أجل العمل الصالح. فأنت ما زلت مهملا، اعمل عملا صالحا يا عبد الله. قال ابن كثير: فانظروا أمنية الكافر المفرط. بل هذا أظنه من تمام كلام قتادة، قال: ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. ثم ذكر بعض الآثار عن أبي هريرة وعن أم المؤمنين عائشة، ويعني خلاصتها أن المعذب يعذب في قبره وتأتيه الهوام والحيات وتنهشه، ولكن مثل هذا يصدر فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من أمور الغيب. ثم قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن كثير: قال أبو صالح وغيره: من ورائهم يعني أمامهم، من ورائهم يعني أمامهم. وقال مجاهد: نعم. وقال بعض المفسرين: قال من ورائهم أي من أمامهم وبين أيديهم البرزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، وهو حاجز بين الموت والبعث. وعلى كل حال، سواء كان ومن أمامهم أو من ورائهم من خلفهم، كل هذا يدل على أن هذا البرزخ حاجز ومانع من ورائهم، لا يستطيعون أن يجتازوه فيعودوا إلى الدنيا. لكن ما هو هذا البرزخ؟ طبعا الأصل في البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، الأصل في البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يسمى برزخ. ولهذا يسمى تسمى الحياة التي يكون فيها الميت بعد موته من الدنيا، انتقاله من الدنيا وقبل قيام الساعة، تسمى برزخ لأنها معبر بين شيئين. ولهذا يقال الحياة البرزخية، في البرزخ المعبر بين شيئين. وقد اختلف العلماء في المراد به على أقوال ذكرها أو ذكر الحافظ ابن كثير شيئا منها، فقال: قال مجاهد: البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة، هذا هو البرزخ. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليس مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرزخ المقابر، لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وهذه الأقوال متقاربة. الحاصل أن البرزخ يعني معبر بين شيئين، فالبرزخ يعني بعد موتهم، هذه المدة التي يمكثونها في قبورهم بعد خروج أرواحهم من الدنيا إلى قيام الساعة تعتبر برزخ وممر ومعبر، لأن الاستقرار في الآخرة، هناك يستقرون. وإن كان الإنسان في البرزخ ينعم أو يعذب، كما قال جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك ثبت في السنة بالتواتر أن أصحاب القبور يعذبون أو ينعمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن في حديث البراء الطويل، وذكر فيه أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من يؤانسه وهو عمله، ويفتح له باب إلى الجنة، وأن الكافر يضيق عليه قبره ويفتح له باب على النار يأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه رجل قبيح الوجه يضيق به صدره. ففيه إثبات عذاب القبر، وأنا نبهت على هذا لأن قد يفهم من بعض كلام السلف الذين أوردناه أنهم يعني لا ينعمون ولا يعذبون، لكن لهم لا يقصدون هذا. يعني قال ليسوا مع أهل، كما قال محمد بن كعب، قال ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. هذا على سبيل يعني سعة الكلام، لكن لا يعنون هذا إنكار عذاب القبر، فإن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا قال إلى يوم يبعثون. والمتقرر عند أهل العلم أنه منذ أن تخرج روح الإنسان في الدنيا كل هذا يعتبر من الآخرة، يعتبر من الآخرة. انتهى العمل وانقضى وصار إلى جزاء العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لكنه لا يبقى في هذا البرزخ دائما أبدا، يمكث ما شاء الله إلى أن تقوم الساعة ويبعثون، ثم ينتقل إلى الدائرة الآخرة التي فيها الاستقرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا نبه بعض أهل العلم على مقولة بعض الناس: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. يقول ما هو صحيح، ليس هذا مثواه الأخير، فيه مثوى آخر بعد ذلك. المثوى المكان الذي يعني يقيم فيه، ثوى فيه، أقام فيه. يقول لا، هناك مثوى آخر وهو الأخير في الآخرة بعد قيام الساعة، وهو الذي يثوي فيه الكافر في النار أبد الآباد، والمؤمن يكون في الجنة سواء ابتداء أو انتهاء، ثم يبقى فيها فتكون هي آخر مثوى يثوي فيه. وبعض أهل العلم قال لا، هو أصلا لا يقصد هنا بمثواه الأخير أنه ينكر البعث، لكنه يقصد يعني أنه الآن من الدنيا ثوى في هذا المكان، يعني فلا حرج في هذا. ولكن مع ذلك على الإنسان يتجنب مثل هذه العبارات التي قد يترتب عليها أمور لا تحمد. ثم قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل موكل بالنفخ، والصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهو القرن على هيئة القرن، أعلاه واسع وأسفله ضيق. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. سنده صحيح كما قال الألباني وغيره. وأيضا روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه متى يؤمر فينفخ في الصور؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني الأمر قريب فيكون الفزع. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله. أيضا هذا حديث صححه الألباني. إذن هذا هو الصور. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ الصور تذهب هذه الأنساب ويذهب الأثر المترتب عليها والتعاطف والمصالح، لأنه في الدنيا بينهم أنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فهناك أنساب ينتفع الإنسان بها، فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، فينفعه النسب، يعني من ناحية أن الإنسان يعطف على قريبه، يتصدق عليه، يعينه، يساعده، يصل رحمه، لكن في الآخرة لا يكون شيء من هذا. كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال ابن كثير فلا أنساب بينهم، أو يقول نقرأ كلامه كله، قال يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو أعز الناس عليه كان في الدنيا، وهو أعز الناس عليه كان في الدنيا، يعني حينما كان في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم أورد بعد ذلك حديث رواه الإمام أحمد وصح سنده الحاكم، وبل صحه كذلك الألباني عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، يعني أورده من أجل هذا، الإنسان ما تنفع، فلا أنساب بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نسبي وسببي وصهري، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أيضا بالنسب هنا يعني أنه لا ينقطع نسبه صلى الله عليه وسلم حتى في الآخرة، ولهذا لا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة يوم القيامة، بل يشفع ويقول أنا لها أنا لها. وثم أورد أيضا ما رواه الإمام أحمد وصحه الأرناؤوط في تحقيقه لمسلم الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال أخوه أنا فلان بن فلان، فأقول لهم أما النسب فقد عرفت، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى. وذكر الحديث، وفي أيضا مسند أمير المؤمنين عمر الخطاب أنه رضي الله عن عمر لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها عنهما قال أما والله ما بي إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياف المختارة إلى غير ذلك من الأثار التي أوردها. يقول جل وعلا فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني حينما ينفخ في الصور يوم القيامة. وذكرنا قول ابن كثير، ويقول الطبري فلا أنساب بينهم يومئذ يتواصلون بها ولا يتساءلون ولا يتزاورون فيتساءلون عن أحوالهم وأنسابهم، هذا المعنى. وذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله أن في دفعها من الاضطراب أن هذه الآية تعارضها آيات أخرى، منها قوله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهنا قال ولا يتساءلون، وأيضا قال فلا أنساب بينهم. وقال في آية أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأثبت النسب. أجاب الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع هام الاضطراب ما حاصله، لأن في تصرف في الكلام ليس كله نصا كما قاله، أن المراد بنفي النسب انقطاع فوائدها، يعني قوله هنا فلا أنساب بينهم، مع أنه يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أثبت هناك الأنساب. قال المراد هنا بالنفي بنفي النسب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها. وأما الجواب عن الثاني، يعني عن قوله لا يتساءلون، مع أنه يعارض الآية آية أخرى وهي قوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال يعني الجمع بينها من ثلاثة أوجه، أو في ثلاثة أوجه أقوال في وجه الجمع. فالأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معا، يعني قول لا يتساءلون هذا بعد النفخة الأولى، نفخة البعث. وأما تساؤلهم وإثبات أنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال هذا بعد النفخة الثانية، لأن الساعة مواقف، القيامة مواقف، ففي موقف لا يتساءلون وفي موقف يتساءلون، وبهذا يجمع بين الآيات. ثم قال الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصاعقة والجواز على الصراط وإثباته فيما على ذلك، يعني لا يتساءلون هذا في موقف من مواقف القيامة حينما يكونون على الصراط وبالصاعقة، كل مشغول بنفسه، نفسي، لكن يتساءلون بعد ذلك، فهو كالذي قبله، يعني القيامة مواقف، ففي موقف لا يتساءلون وفي موقف يسأل بعضهم بعضا، ولا تعارض بين آيات القرآن. قال والسؤال، والجواب الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو عن بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجا. يعني السؤال المنفي ولا يتساءلون، يعني المراد به لا يسأل بعضهم بعضا العفو عن بعض ما بينهم، لكن فقط هذا الذي نفي، لكن يتساءلون في غير ذلك. وهذا أيضا وجه من الوجوه التي قيلت في الجمع بين هذه الآيات. قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت موازين حسناته ورجحت بسيئاته فأولئك هم المفلحون، المدركون ما طلبوا والنجون مما منه هربوا. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل العافية. من خفت موازينه يعني خفت حسناته ورجحت بها سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وأي خسارة أعظم من أنه أورد نفسه النار، فخسر نعيم الجنة وخسر نفسه وأوردها المهالك وأوردها النار، فخسر النعيم الذي أعده الله للمؤمنين وله لو أطاع الله، وهم في جهنم خالدون أي مخلدون دائمون باقون لا يخرجون منها أبدا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الطبري تلفح أي تسفع وجوههم، وقال ابن كثير تلفح وجوههم كما قال تغشى وجوههم النار. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله تلفح أي تحرقها إحراقا شديدا، وذكر آيات تدل لذلك، منها يوم تقلب وجوههم في النار، وقال تغشى وجوههم النار، إذن هذا معنى تلفح وجوههم، نسأل الله العافية والسلامة. قال وهم فيها كالحون. قال الطبري الكلوح أن تتقلص الشفتان على الأسنان حتى تبدو الأسنان، ونحوه قال الأمين الشنقيطي، قال الكالح هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه. ثم قال والنار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا دليل على شدة العذاب الذي يقعون فيه، وأن النار تلفح وجوههم وتسفعها وتحرقها جزاء وفاقا، وأنهم أيضا في النار كالحون، قد عبست وجوههم وتقلصت شفاههم عن أسنانهم، وكل ذلك بسبب العذاب الأليم الذي حل بهم بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.